إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. الفرج الأصفهاني وبه الليلة 37 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. النهاردة يا سادة يا كرام ناويين نطوي سيرة مصنف ونقصر عنه الكلام ونبتدي في ابن محرز صاحب الأنغام. بس نجيبه للحق يا سادة لسه في سيرة مصنف زيادة وإفادة. أصل المهم في السير مش بس الأشعار ولا غريب الأخبار، كمان الموعظة والاعتبار أو حسن الدراسة والاختبار. عندكم مثلا نصيب ابن رباح عاصر خليفة من أعلام الصباح والإصلاح، وسعى الأبواب وطلب منه وأجابه. الخليفة ده سمعت اسمه قبل كده بين الفسطاط وحلوان أيام ما كان نصيب بيسافر لعبد العزيز ابن مروان. أياميها كان الخليفة ده لسه أمير، وكانت سيرته بين الناس زي المسك والعبير. هو عمر بن عبد العزيز الغني عن التعريف والتعبير. دارت الأيام وتجوز نصيب وخلف وكبر ولاده، والأمير الصالح بقى أمير المؤمنين وولاه ربنا على عباده. أظن لو ما سمعناش دلوقتي عن عمر بن عبد العزيز خبر أو قصة تبقى سيرة نصيب لسه ناقصة. محجن أخي محجن، قم يا ابن أبي، قم بالله، ويلك لا تنم، إني خائفة منذ قدمنا إلى دمشق. يا لك يا غردة، اتركيني يا سوداء، والله لأوشكن عن أصيحة من خوفي. فيه أيقظي أباك وأمك فهما أولى مني. قم فأسلم معي يا ابن أم، إني رأيت ليلة البارحة أمرا عجبا كتمته عنكم لشدة ما دخل نفسي فيها من الروح. أشهقتيني يا سوداء، أتغيرني وعند مثلي؟ من قال؟ أنا خلاسي بين البيض والسيد، أنا لأمي وأنت لأبي. البنات يأخذن سوادة والصبيان يأخذون بياضة. أنسيتني ما أفزعني، سكن روعك فنامي، نامت القطى والبوم وانقضى من الليل ثلثاء. لو رأيت ما رأيت البارحة ما غمض جفنا، إن هذه الدار مسكونة وبيننا وبين رباع دمشق حقول مسكونة وأبار مسكونة وسماوات مسكونة والأرضون مسكونة. الفلع لك ولعقلك يا غرب، أترين عفاريت؟ نعم نعم والله رأي العين. اللهم رحمك، اسخر يا ابن أم اسخر ما شئ، ها هي ضفوفهم تضرب. ايه ضفوفهم؟ اني والله اسمع ضفوفا. قومي اريني انظر. لا كل شيء يكفينا سبيا ويلبسنا أعوذ بالله، أهذا ما رأيتما؟ نعم والله يا أم بكر، قلنا ونجاك هذان. فديتك يا أبتاه. ما أشبهك حين تغضبين بأم سلامة، ألا رحمك الله يا أم؟ نشدتك الله أن نتحول عن هذه الدار يا أب. فأين نذهب؟ ليتنا نرجع إلى الحجاز، فلم ننال شيئا من عمر بن عبد العزيز. أعتقني أبوه وهو وارث ولائي، وما أحسبه يردني خاويا. إنه لا يعطي الشعراء ولا غير الشعراء. سمعت أن ابنة له بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث إلي بأخت لها حتى أجعلها في أذني. فأرسل إليها طبقا فيه جمرتان. ويحي، فما ذاك؟ قال لها: تعلمين يا بني أن لا مال لي، وأنني أمين على مال المسلمين، فإن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنك بعثت إليك باللؤلؤة وأخت لها. هل أدخل لؤلؤتها في بيت المال؟ أجل، أو بعد هذا ترجو نواله يا أبتي؟ فلنرحل اليوم هذه. بل أنا ذاهب إليه اليوم، فهو لا يقيم حاجبا على بابه ولا يستأذن عليه. فما منعك من كلامه البارحة؟ منذ يصلي الفجر إلى أن يصلي العشاء لا ينقطع عن النظر في البريد ومظالم الناس، لا يقوم إلا للصلاة، ولا راحة له إلا ما بين الظهر والعصر، وقد استحييت أن أقحم نفسي على ما هو فيه من الجد. أما اليوم فإني مكلمه. هات غيره. أيض الله أمير المؤمنين وأعانه. انتهينا من بريد اليمن وبريد أذربيجان وبريد العراق. ويحك يا مزاحم، ما قلت عدد ما انتهى، ولكن قلت هات ما بقي. أرفق بنفسك بذاك أبي وأمي، هذا من رزقك بمن هم في حاجة إليك. فما بقي من البريد؟ بريد مصر وإفريقية. أخر كتب الولاة لما بعد صلاة العصر، وهات كتب العامة. كثيرة هي، لا قوة إلا بالله. يا قارئ البريد، ابدأ بكتب العامة من إقليم مصر وارفع صوتك. هذا كتاب دفعته إلى عامل البريد امرأة تدعى فرطولة السوداء مولاة لي أصبح مقيمة بالجيزة غربي فسطاط مصر. فما تذكر؟ تذكر أن حائطها قصير يقتحم عليها فيسرق دجاجها، وهي منقطعة عالية السن لا مولد لها. اكتب إلى المرأة بما أرادت، واكتب إلى عاملي على صلاة مصر وحربها، فأمره أن يركب بنفسه إليها فيحصن دارها. حفظك الله يا أمير المؤمنين. و أراك تراجعني. قل يا مزاحم، فأنا أحب صحبتك ما نصحتني. ألا أعطيت ابن شرحبيل لعاملك من السعي بنفسه إلى السوداء المسكينة؟ فإن شغل العمال كثير، ومن رجاله من يكفيه ذلك. اعلم يا مزاحم أن لو وجدت المرأة استجابة لها عنده ما خرجت بكتابها إلى عامل بريدي، وأنا أردت أن أجشم أيوب الذهاب بنفسه ليعلم أن لا يستهين بأحد من الناس. من لي من الله في هؤلاء المساكين؟ هات غيره. استحلفني بعض الناس في مجلسك أن أنبهك إليهم. نصيب بن رباح الشاعر يختلف إلينا كل يوم ثم يرجع ولا يكلمك. أين هو؟ اختارب يا نصيب. إيه يا أسود، أنت الذي تشهر النساء بنسيبك؟ إني قد تركت ذلك يا أمير المؤمنين، وعاهدت الله عز وجل ألا أقول نسيبا. هل من أحد يشهد لك بذلك؟ هذا محمد بن كعب. أتشهد له بالتوبة؟ نعم يا أمير المؤمنين. وخالد بن صفوان. أتشهد له؟ نعم يا أمير المؤمنين. أما إذا كان الأمر هكذا فسل حاجتك. أنا من موالي أبيك يا أمير المؤمنين، ومن عتقاء نعمته، فهل لا أذنت لي في إنشادك من مراسي فيه؟ إن ذلك يحزنني فلا تفعل. إنني قد رأيتك يا أمير المؤمنين قبل أن تلي الخلافة، وأنت أمير المدينة المنورة، ف فكنت أعطر بني أمية وأكثرهم رفهنية، تعصف ريحك ندا ومسكا وترخي شعرك وتسبل إزارك، وكنت مع ذلك لا يغمص عليك دينك أبدا، وقد سمحت لي يومئذ فأنشدت بين يدي. يا هذا أثقل الله تعالى حملي، فارفق بي ولا تضيع وقتي فيما تقول. ألك حاجة جادة؟ بنيات نفضت عليهن سوادي فكسبن. فتريد ماذا؟ تفرض لهن، فهن والله من أهل ولائكم. الله ولينا، إنما أفرض لهن أن كن من فقراء المسلمين. هن كذلك يا أمير المؤمنين. اكتب للبنات يا مزاحم ونفقة لطريقي. أنت شاعر جوال متكسب. كسبت بضاعتي في زمانكم. أعطه حلية سيفي فهي تساوي 30 درهما. ثلاثين درهم صبرك يا مصيب ولا تحمل هم، كلها شهور ويموت عمر وسمان نور، ويجي بعده يزيد ابن عبد الملك ويرجع عز القصور. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش بعدين، وانت بتمشي بالمدايح بشعرك الباهر، ويحلف يزيد لا يملا لك بقك بالجواهر، وتعيش بقية عمرك غني بسيطة ظاهر. ودلوقتي هننتقل لابن محرز، وقبل ما نتكلم عنه نسمع حاجة من عجائب فنه، وادي مجموعة من تلاميذه بيغنوا. لا فيها كان ولا كان، عاش بالدال عن الناس لأنه قضى معظم أيامه عليه العيان. ومع ذلك لازم نعرف هو مين، وتعلم الألحان على أي المعلمين، وعاش فين ها؟ وفي أي عهد من السنين. كل ده لازم نعرفه ونقوله ونوصفه. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.